السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الأحبة الأكارم، وأبياكم وبارك الله فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى جل في علاه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اليوم يا إخواني إن شاء الله تعالى لدينا حديث كالمعتاد في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، في شرح أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. وحديثنا في هذا اليوم أيها الأحبة الأكارم حديث ذو شجون، إنه عن اسم عظيم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فأرجو أيها الأحبة الأكارم أن تركزوا معي وأن تكونوا معي، رضي الله عنكم وأرضاكم وأسعدكم بالجنة وبرؤية وجهه الكريم سبحانه وتعالى. اليوم حديثنا عن اسم الله سبحانه وتعالى الحسيب. اسم الله الحسيب من الأسماء العظيمة، من الأسماء الجليلة، من الأسماء التي أيها الأحبة الأكارم لا شك ولا ريب أنها أسماء عظيمة. ركزوا معي يا أخواني، الحسيب في اللغة على أوجه ثلاثة: الحسيب المحاسب على الشيء الموافق عليه، فالله عز وجل سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى حسيب لعباده، يعني محاسبهم على أفعالهم، يعني أنه سبحانه وتعالى يحاسبهم على أفعالهم ويجازيهم عليها. والحسيب الكفي، ولذلك يقال هذا حسيب فلان، يعني كفيه، ويقال حسبك ها كذا، أي يكفيك كذا، حسبك كذا يعني يكفيك نعم كذا. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك. حسبك الله، نعم، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ومن اتبعك من المؤمنين. طيب، يعني أن الله عز وجل يكفيك ومن اتبعك من المؤمنين. والحسيب في غير هذا الرجل أيها الأحبة، الرجل الكريم الشريف الذي له مآثر حسنة، الذي له مآثر حسنة، كأنه من الحساب. فالله عز وجل هو الحاسب، الله سبحانه وتعالى هو الحاسب الحسيب سبحانه وتعالى، الذي يحاسب الخلق يوم اللقاء على أعمالهم، فيثيب المطيعين أيها الأحبة، يثيب الله المطيعين، ويثيب الله سبحانه وتعالى التائبين سبحانه وبحمده. هكذا، إذن الله عز وجل أيها الأحبة الأكارم حسيب عليه الاعتماد. الله سبحانه وتعالى ليس في الوجود حسيب سواه، ليس في الوجود حسيب سواه، فهو الذي يكفي عباده بفضله، يصرف الآفات بطوله سبحانه وتعالى. سبحانه الحسيب، سبحانه الحسيب الذي انتهى إليه كل شرف في الوجود، له صفات الكمال والجلال والجمال والبهاء سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وهو الحسيب حماية وكفاية. اسمعوا يا أخواني، وهو الحسيب حماية وكفاية، والحسب كما في العبد كل أواني. فالحسيب هو الكافي للعباد، جميع ما أهمهم، جميع ما أهم نعم العباد، و في أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار وهكذا. والحسيب أيها الأحبة الأكارم هو الكافي للعباد بجميع ما أهمهم في أمر دينهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار. والحسيب بالمعنى الأخص هو الكافي لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه. والحسيب أيضا هو الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر سبحانه وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي كافيك، أي أنه سبحانه وتعالى كافيك، أي أنه سبحانه وتعالى كافي أتباعك. كفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا سبحانه وتعالى. وقد ورد اسم الحاسب، ركزوا معي يا أحبتي، ورد اسم الحاسب والحسيب، الحاسب والحسيب في كتاب الله سبحانه وتعالى 5 مرات. ما هي يا أخوان الأكارم؟ طيب، أقول يا أخوان الأكارم، ورد اسم الله الحاسب والحسيب، هاي يا أخواني، في القرآن 5 مرات، في القرآن الكريم 5 مرات. قول الله عز وجل ألا له الحكم، ها ركز، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وقال الله عز وجل سبحانه وبحمده وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكفى بنا حاسبين. هذا يا أخوان الأكارم من إيش؟ من الأسماء الواردة لله سبحانه وتعالى، وهو اسم كذلك عظيم، حسيب، وكفى بالله حسيبا، الحسيب. وقول الله سبحانه وتعالى إن الله كان على كل شيء حسيبا، وقول الله عز وجل الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، ها يا أخوان ركزوا، يا سلام، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فهو سبحانه وتعالى الحسيب، المحاسب، الشاهد، الرقيب، الكافي، الناصر، المعين جل وعلا. إن قولك وكلت أمري إلى فلان، وكلت أمري إلى فلان وتوكل به، أي جعلته يريه دوني وينظر إليه، أي جعلته يريه دوني وينظر إليه. فالله عز وجل كذلك أيها الأحبة هو الوكيل، أي الكفيل بأرزاق العباد، هو الوكيل، أي أنه سبحانه وتعالى الكفيل، هيا أخواننا إيش، بأرزاق العباد، القائم عليهم بمصالحهم سبحانه وتعالى، هو الذي يتولى بإحسانه أمور عباده المتقين، تولى بإحسانه أمور عباده المتقين. الله سبحانه وتعالى الوكيل الذي يلجأ إليه عباده ويعتمدون عليه سبحانه وتعالى، يكفيهم ويغنيهم ويرضيهم سبحانه وبحمده. المتوكلون أيها الأحبة الأكارم يكيلون كل أمورهم إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي يكفيهم، هو الذي يدبر، هو الذي يعين، هو الذي يعطي، هو الذي ينصر، هو الذي يسدد، هو القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء سبحانه وبحمده، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هو سبحانه وتعالى الحي القيوم الذي لا يموت، يقول الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت. ورد اسم الله عز وجل الوكيل أيها الأحبة الأكارم في القرآن الكريم في 14 مرة، معي أحبتي 14 مرة ورد اسم الله عز وجل الوكيل. يقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال الله عز وجل إنما أنت منذر والله على كل شيء وكيل. لاحظوا يا أخوان، وقال الله سبحانه وتعالى فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. هاي أخواننا، هذه الآيات في اسم الله سبحانه وتعالى الوكيل. طيب، آثار الحسيب وآثار الوكيل في الحياة والوجود لا تعد ولا تحصى، لا تعد لا تحصى. فهو سبحانه وتعالى المتكفل عز وجل بأرزاق المخلوقات، هو الذي يرزقهم، هو الذي يكلأهم بالليل بالنهار، هو الذي ينصر عباده الطائعين ويؤيدهم ويحفظهم. فما على الأرض من رزق شامل لجميع الأحياء أيها الأحبة الأكارم وإعاشة كريمة، إنما هو فعلا أثر من آثار الله، أثر من آثار الله عز وجل. لذلك يا أيها الأحبة الأكارم نجد أن الله سبحانه وتعالى يعطي العباد ويرزق العباد ويجعل العباد يعيشون إعاشة كريمة، وهذا أثر من آثاره سبحانه وتعالى الحسيب. فإخراج الأقوات أيها الأحبة الأكارم، إخراج الأقوات والثمار والحبوب، ثمار حبوب كلها متلاحقة متتابعة متوافقة مع مصالح وحاجة المقتاتين، تدل فعلا دلالة قاطعة لا شك فيها ولا ريب على عظم آثار الحسيب سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأكارم، هذه الأقوات تأتي مصحوبة، هذه الأقوات تأتي مصحوبة بمنافع أخرى للأحياء من العصف والخشب والورق والخشب والعسب والأوراق، العلف للبهائم، أدوات البناء والترحال. هذه الأخوات تلك المنافع تساق في منظر بهيج يشتاق إليه الناظرون. الثمار مثلا، لاحظوا يا أخوان الأكارم مختلفة الأنواع والأشكال والمقادير والألوان والروائح، هاي أخواننا والمنافع. يقول الله عز وجل: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله. وقال الله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. من الذي سخر لهذه الأشجار والنباتات الشمس، الريح؟ من الذي سخر لها الرياح الذي أنزل عليها المطر ودفع عنها الآفات؟ ها أيها الأحبة، إنه الله عز وجل. تأمل البركة والنماء في الزرع، أو حتى صارت الحبوب ربما أنبتت 700 حبة، ولو أنبتت الحبة حبة واحدة لماتت المخلوقات جوعا ولما وجدت القوت أبدا. فإذا يا أخوان، أساسيات حياة المخلوقات تكفل بها الحسيب الكفيل، وفي سورة الواقعة بيان ذلك. يقول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون. يا أخواني، آيات عظيمة، آيات عظيمة تستدعي من الإنسان فعلا أن يفكر فيها تفكيرا حقيقيا. طيب، الآيات السابقة تضمنت أساسيات للحياة، أساسيات الحياة. ولذلك أيها الأحبة الأكارم، هذه أساسيات الحياة: من غذاء، من هواء، من كساء يأتي من الزرع، من ماء ينزل من السحاب، من نار توقد من أشجار. من الذي تكفل بكل هذه الأساسيات؟ إنه الله عز وجل. في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. لاحظوا يا أخوان الأكارم جمالية هذا الدعاء. لذلك يا أخوان الأكارم ننتبه ونركز ونوقن وندرك ونعقل هذه المعاني العظيمة، إنها معاني عظيمة أيها الأحبة الأكارم في هذا الدعاء العظيم الجليل الذي فعلا يجعلنا أيها الأحبة الأكارم نوقن بأن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده أن يقوموا ويعملوا، أن يدعو الله عز وجل، أن يسأل الله الهداية، أن يطعم الفقراء والمساكين لكي يطعمهم الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبة الأكارم، قال الله عز وجل: وما من دابة، لاحظوا، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ما من دابة تدب على ظهر هذه الأرض إلا وتكمن في باطنها أو تتخفى في دروبها ومساربها يعلمها الله سبحانه وتعالى جل وعلا. فعلى الله عز وجل رزقها، هو يعلم أين تستقر، أين تكمن، من أين تجيء، من أين تذهب. كل هذا الحشد الهائل من المخلوقات التي تدب في الأرض لا متكفل برزقه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. وما توكل أحد على الله عز وجل إلا حفظه وكفاه وأعانه وقواه، لأنه سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وهو على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قد ورد عن ابن عباس قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام جابها قومه بالتوحيد، يقول: قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ماذا فعلوا يا أخواني؟ أخذتهم العزة بالإثم، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إلى آخره. كذلك يا أخواني غزبة أحد أن المسلمون مخنون بجراحاتهم. هاي أخوان الأكارم، وترامت إلى أسماعهم مقالة أن أبا سفيان وقريش قد جمعوا جموعهم ليكروا على المسلمين كرة أخرى، وهم في شدة والمسلمون في ضعف وهزيمة. فتعرفوا على الله، قال الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحبة الأكارم، نجد هذا الفضل، إنه الإنسان المسلم حينما يجزع يفزع يخشى يخاف فعلا، يعني يقبل على الله سبحانه، إقباله على الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يعطيه من حيث ما لا يحتسب. فانقلبوا بنعمة من الله، لاحظ الآية، وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. نعم، عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر قال: نظرت إلى أقدام المشركين ونحن في الغار وهم على رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، تحت قدمي، مجرد النظر إلى تحت قدمي إيش؟ لا رآنا. فإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ خلاص، برد اليقين، هذا هو برد اليقين. هكذا المسلم أيها الأحبة، إذا عاش بهذا اليقين أنعم الله عز وجل عليه وأغدق عليه سبحانه وتعالى من الراحة، من الأنس، من الطمأنينة. هدأ الرسول صلى الله عليه وسلم روعة أبي بكر بكلمة: إن الله معنا، معنا بنصره، بعونه، بتأييده، إلى آخره سبحانه وتعالى. وظلت كلمة الله فعلا هي العليا، ظلت كلمة الله هي العليا سبحانه وتعالى. ويعقوب عليه الصلاة والسلام يا أخوان، يعقوب عليه الصلاة والسلام لم يجد بدا من إرسال ابنه شقيق يوسف، هاي أخواننا، مع إخوته، وأخذ عليه من موثق، فلما آتوه موثقهم جعل الله وكيلا على كلامه. يقول الله عز وجل: قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال: الله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول وكيل سبحانه وتعالى. لاحظوا يا أخوان الأكارم هذه المعاني، نستشعر فعلا فيها يعني عظمة قلب المؤمن حينما يثق بالله عز وجل وبوعد الله سبحانه وتعالى. هكذا أيها الأحبة، يثق المؤمن بالله فيحبه الله، يكون مع الله فيحبه الله، ينصر الله فينصره الله، والله لن يخذلك الله إذا كنت معه، وسيخذلك الله عز وجل إذا لم تتعرف عليه إلا في وقت الشدة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الأحبة الأكارم، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. طيب، إذن التوكل على الله عز وجل نصف الدين، والنصف الآخر الإنابة، والنصف الآخر الإنابة. فإن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل هو الاستعانة، التوكل هو الاستعانة، والإنابة هي العبادة، ومنزلته من أوسع المنازل وأجمعها، وهي معمورة بالنازلين لسعة متعلق يا أخوان الأكارم التوكل، وكثرة حوائج العالمين، وعموم التوكل، وإن تباين متعلق توكلهم. أولياء الله وخاصته كما يقول ابن القيم: يتوكلون عليه في الإيمان، يتوكلون عليه في الإيمان. ولذلك أيها الأحبة، لن يخذلهم الله سبحانه وتعالى. التوكل اعتماد العبد على الوكيل سبحانه وتعالى، أن تسلم الأمور، تفوض الأمور إلى الله، العبد يفوض الأمر إلى الله عز وجل. قد أمر الله عز وجل رسوله بذلك، فقال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه إيش؟ وكيلا، فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وقد نفى الله سبحانه وتعالى الإيمان عند انتفاء التوكل، إذن من لا توكل له لا إيمان له. قال الله عز وجل: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. من أعظم ثمرات التوكل يا أخواني دخول الجنة بغير حساب. يا سلام، لو أن الإنسان يا أخواني أدرك هذه الثمرة، والله لا سر بذلك. تعرفون الحديث الطويل، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أولئك القوم الذين يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب، فإيش قال من ضمن علاماتهم؟ قال: هم الذين لا يرقون أو لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وجاء حديث آخر في ذلك، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما أخرجه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. فقيل معنى ذلك المتوكلون هم أصحاب القلوب الرقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك من أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. هذا أثناء الخروج من يعني البيت بعد خروج من البيت. والحديث رواه الإمام أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح. وكذلك يا أخواني في الحديث الصحيح كذلك قبل أن ننام قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة يا فلان إذا أويت إلى فراشك فقل اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجا ولا ملجا ولا ملتجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال عليه الصلاة والسلام فإنك إن مت ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا. هذا حديث صحيح خرجه البخاري ومسلم. وبشكل عام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل ويقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا، اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي يموت والجن والإنس يموتون، حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم، اللهم يا ربنا حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشكركم يا إخواني على حسن الاستماع والإنصات، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم.